ذكر دال قد وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كلكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا.